ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا أسامح الإخوان عذرا على التأخير، ولكن يعني كما ترون يعني أفرغت وطئي ويعني فضلت جهدي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على فعل البر، لأنه لا يعين على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وثانيا، انتهى بنا الكلام في اللقاء السابق فيما يتعلق بعرض القسم الأول من أقسام أهل السنة الذين ينزلقون في منزلق الإرجاء، وقلنا أن الباب الأعظم الذي ينزلق منه أهل السنة في منزلق الإرجاء، بحيث يقولون بقول المرجئة، ويصير كثير من مسائلهم خاصة في قضية العمل وعلاقته بالإيمان تكون هي قول المرجئة، قلنا أن هذا الباب الذي ينزلق منه أكثر من ينزلق هو جعل العمل أصغر بإطلاق. الكفر منه عملي ومنه عقائدي، وقلنا أن منهم هذا التقسيم ليس فيه إشكال، ولكن جعل الكفر أكبر، الكفر الاعتقادي أكبر بإطلاق والعملي أصغر بإطلاق، هنا محل الإشكال، وهنا موصل الانزلاق الذي ينزلق فيه أو بسببه من ينزلق، فيجعل كل أمر عملي من الكفر الأصغر، وقلنا أن هذه هي يعني يحتج في ذلك لأن الكفر منه عملي ومنه اعتقاد، هذه مسألة لا اختلاف فيها، لكن كل من يجعل الكفر منه أكبر العمل أصغر هو ده الإشكال. قلنا أن هذا باطل من وجوه، وبينتها لما ذكرت هذه الوجوه، قلنا أنه أن من العمليات ما هو أكبر بالإجماع، بالإجماع زي قتل الأنبياء وسب الدين أو سب الله والرسول وكتابه عز وجل، أو السجود للصنم، أو إلقاء المصحف في الحشر والنجاسة والنجاسات وهكذا، الحش والنجاسات يعني في الخلدات ومواطن الدنس عمدا، فهذا عملي، هذا عملي. ومن هذه العمليات ما هو أكبر. الباب الثاني والمنزلق الثاني، قلنا طبعا في نقطة مهمة أذكر بها أيضا، إنه الذين يقال لهم ذلك يعني تيجي تقول يعني هم الناس اللي هيقولوا بأن الكفر العمل أصغر، دول ما يعرفوش إن سب الدين مجمع عليه، لا يعرف، وما يعرفوش إن قتل الأنبياء مجمع عليه من إنه من الأمور العملية المكثرة، لا يعرف. طب أمال إزاي بقى يعرفون ذلك ويقولون بأن الكفر العملي أصغر؟ يقول إيه بقى؟ يقولون أن هذه أشياء، أن الإسلام بهذه الأمور دليل على كفر القلب، دليل على إيه؟ على كفر القلب. فالكلام ده هو قلنا انه قول من؟ قول الجهمية الذين قالوا بأن الأعمال التي ثبت بالنص أو الإجماع أنها كفر ليست كفر بذاتها، إنما كفر لأنها دالة على كفر القلب. فلما تيجي تقول لواحد سب الدين يقول لك أصل ده مستحيل ومعتقد سب الدين. ولذلك يقول بعضهم بأفحش من ذلك، يقول بعضهم يعني بعض أهل السنة اللي قواعدهم قواعد أهل السنة ودعواهم دعوة أهل السنة يقولون بما هو أفحش من ذلك، وهو أنه يقول أن فاعل هذه الأمور لا يصير بها كافرا حتى يعتقدها، وده خرق للإجماع إذا كانوا يعلمون، لأنهم أجمعوا كما قلت أجمعوا على كفر سب الله عز وجل ورسوله ودينه وإن كان هازلا، وإن كان إيه هازلا. وهذا المسألة بالتفصيل في كتاب الصارم المسلول، في كتاب إيه الصارم المسلول. الكتاب ده ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول سوق حكم من سب الله عز وجل أو رسوله أو كتابه، سوق الحكم يعني بيان أن هذا كفر. الفصل الثاني أو الجزء الثاني من الكتاب، مش فصل يعني الجزء الثاني من الكتاب على أربعة أجزاء، ده جزء صغير وده كبير وده كذا، فوق الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال أهل العلم الدالة على كفر سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل وسب الكتاب وما شابه، خاصة سب الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الجزء الثالث من الكتاب يتكلم على رد حجج وشبهات من اعترضوا على هذه الأحكام. مثل ايه الشبهات دي؟ مثل المسألة التي معنا أنه لا يكفر حتى يستحل، وقال إن هذا لم يقل به إلا الجهمية، لم يقل بهذا إلا الجهمية، ونقله عنهم من قال بقول الجهمية من الفقهاء، من الفقهاء. أيضا من الشبهات التي أطرد بها وأيضا أجاب عنه إجابات لا ليتك تتمتع بالنظر في مثل هذه العلم، في أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سبه من اليهود والنصارى ومن بعض الذين سبوه من غير اليهود والنصارى في أول الأمر، لماذا لم يقتلهم إن كان هذا الفعل كفر ويلزم القتل فيهم. وأجاب عن هذا إجابات بديعة جدا رحمه الله في هذه المسألة. ثم القسم الرابع من الكتاب هو تقرير حكم سب الصحابة وأمهات المؤمنين ومشاكل. أيضا دي مسائل مهمة تعرف حكم تكفير الصحابة، حكم سبهم من الصحابة، ما يكون سبه الآن كفر أكبر بلا خلاف. عائشة رضي الله عنها بعد نزول القرآن في حقها، ولم يكن هذا الحكم يثبت لها قبل نزول القرآن في حقها. طبعا ده مش موضوعنا ولا كلام، لكن تبقى فاهم ان الجزئية التي يتعلق بها البعض لما تيجي تقول لي عن الشيخ سب الدين مجمع على انه كفر، مجمع الصلاة مختلف فيه، يقول لك ايه لا يكفر حتى يعتقد، لا يكفر حتى يعتقد. ده بقى قول الجهمية مش قول المرجئة، دول غلاة المرجئة، يبقى ناس متجهم وقع في التجهم دون أن يشعر بدعوى إيه؟ بدعوى الخوف من تكفير المعين، بدعوى الخوف من تكفير المعين أو بدعوى أخرى. وده القسم الثاني بقى، وأنا اتكلمت على القسم الأول اللي في المحاضرات السابقة، تعرف اليوم القسم الثاني، وهو من استدل بالعمومات، من استدل بالعمومات فتلبس عليه الأمر وضاع حد ضاع منه حد الإيمان بسبب استدلاله بالعمومات. يبقى القسم الأول إيه هما؟ الذين جعلوا العمل أصغر بإطلاق. ما العمل من كمال الإيمان أصغر بإطلاق، والآخر والاعتقاد أكبر، وأجابوا أو يعني ردوا على مسألة ثبوت إجماعات ونصوص قاطعة في كفر من أتى بعمل إنه إنه مستحيل. قلنا الكلام ده لم يقل به للذهنية، ليه؟ لأنهم أجمعوا على أن سب الله عز وجل وكتابه ورسوله وإن كان هازلا. وإن كان هازلا يعني هازل يعني غير جد في كلامه، يعني غير عازم بقلب، واحد بيهزر يعني قلبه مطمئن بالإيمان وبيهزر، فبيقول نكت يسخر فيها من الله عز وجل، من كتابه، من رسوله صلى الله عليه وسلم، من شرائعه، من الغيب. يعني هو رجل بيتكلم من باب يضحك الخلق، يضحك من حوله، مجمع على انه كافر، مجمع على انه كافر. واضح؟ فيبقى ايه ده؟ هذا الكلام بين البطلان. واضح؟ طبعا قلنا بناء على القاعده التي تعلمناها ان الاصل في لفظ الكفر في الشريعه انه اكبر، لان اللفظ بياتي في الشريعه بتمام معناه. واضح كده؟ بتمام معناه الشرعي الذي نازل عليه، ثم ينصرف بطارف الى ما هو ادنى من ذلك على خلاف ظاهره. وقلنا الصوارف وانواعها، وعرفنا ان الصوارف بتصرف الاكبر الى الاصغر، واتكلمنا على كفر ترك الصلاه ومساله من لم يعمل خيرا قط وما في ذلك. وهذا طبعا كلام اعتقد يعني ان هو بقى يشفي الغليل، ولا كلام متلبس؟ ما زال الكلام متلبس في الجزئيه دي. انا احب ان انبه على امر يا اخوان، وهو انني ما تكلمت في مساله كفر الصلاه الا من باب ضرب المثال على ما ندرسه من قواعد، إلا من باب ضرب المثال على ما ندرسه من قواعد، وليس من باب حصر القضية في كفر تارك الصلاة. لأنه من المؤسف إن الواحد تألم له إن كثير من الإخوان يعني غابت عنهم القضية وسحب البساط من تحت أرجلهم وتعلقوا بمسألة كفر تارك الصلاة فقط. يعني بقى القضية كلها كل المجهود ده لمجرد بس إنك نثبت كفر تارك الصلاة. طبعا ده هراء لما يبقى المجهود ده كله عشان مجرد تقولي كفر، دي قضيه مسلمه، دي قضيه منتهيه، حتى ولو بالتقليد حقلد جمهور الصحابه. انا راجل جاهل، حقلد جمهور الصحابه، واضح، وقلد الامام احمد، وقلد الامام مالك في احد قوليه، بل والامام الشافعي في احد قوليه، حقلد انا كده. فدي قضيه، مش هي دي القضيه، مش هي دي المشكله. فانت عشان تقعد بقى تقول عيد ثاني، قولها ثالث، قولها رابع، اللي هي مساله كفر ترك الصلاه. طبعا ده كلام، وزائد انه من الامور التي ينبغي ان تعرفها انني لا يعنيني قضيه كفر ترك الصلاه في مبحث الكلام عن الارجاء. يعني مش انا جاي عشان خاطر مجرد اتكلم في بحيث انت تقول لي انا عايزين نعرف احكام ترك الصلاه، ويغسل ولا لا يغسل، ويدخل في بلاد المسلمين ولا لا، ويبقى زي اليهود والنصارى ولا لا، ونرث ولا نرث، ومراته ويتجوز ولا لا. هذه احكام في الفقه يسال عنها الشيخ محمد ويبينها لكم خير بيان. وانا اوصي نفسي واياكم بالرجوع الى كتاب الشيخ محمد، لانه كتاب والله ليس تزكيه، والله ده لم احس انه كتاب نافع عظيم، والله اسال الله ان يتقبل منا ومنه كتاب. هذا الكتاب بين المساله بطريقه علميه لمن اراد ان يتعلم، اللي عنده انصاف. لان يا اخوان زي ما قلت المساله مش مساله مباراه مين اللي يغلب ونهتف وراه. قد يغلب ويكون صوته أعلى المخالف، وارد ولا لا؟ ممكن يكون الصوت الأعلى صوت الإرجاء، هو الأعلى، هو المنتشر في كل موقع، هو المأذن له، وبالتالي ما هو اللي يغلب، هو اللي يغلب. فالمسألة مش بالتسامع الجاري بين الخلق فحسب، بل ببيان والمراد من هذا الكلام مع تبسيطه بحيث إخراجه من إغلاقه وجفافه العلمي. المراد من تطمئن أنت تنتقل، وده زي ما اقول تقف على جهلك حتى تطلب العلم، حتى تطلب العلم من مظالمه. والله دي مساله من المسائل. وليه طب المساله دي اللي اخترناها او اللي انا بس مناظر فيها وعلى يعني عزم وجد؟ لانها من المسائل التي خربت دين الامه. خربت دين الامه، لان زي ما قلت ان الارجاء هو نوع من السوس الذي ينخر في الدين فيجعل العبد مجرد كلمة لمانه كلمة ويضيع الدين وعملياته وعقائده وولائه وبراءه وهكذا وهكذا. خد بالك فدي مسائل انت مش بتعلمها من باب ان هي مسألة بقى اخلاقية ومباراة ونسف من اللي يغلب، نعوذ بالله من ذلك، وليست هذه نيتنا، ولا الله أن يعطينا من ذلك، لكن المسألة هو سعي للوصول للحق. بحيث لو أن هناك رجل لم يسمع هذا الكلام أيا كان موقفه من قضية الإيمان، أيا كان موقفه وأيا كان مذهبه، يسمع بإنصاف يعرف أين الحق واقف عليه، أو يجيب عن هذا بكلام علمي مؤصل ورشدة. يبقى هذه المسألة بالنسبة لك، المسألة بالنسبة لك أن تعرف أين أنت وعلى أي أرض تقف، مش مباراة كيف مع اليغلب. تنبه لذلك. فالقسم الأول كما قلت هم الذين يرون أن العمليات أصغر بإطلاق، وبالتالي لما جم في مسألة زي كفر ترك الصلاة زي الحاكمية حتى سب الدين قال لك إيه، يا إما يقولوا لها كفر أصغر يا إما يقولوا ده إيه، ده مستحيل، ده إيه مستحيل. وأي كفر يا إخوان، بل المكروه، لو استحل رجل، لو استحل رجل المكروه يكفر، بعد علمه ان هو ايه، انه مكروه كراهة تحريمية، مكروه كراهة تحريمية. فالمرجو بارك الله فيكم الا قضية اصل قضية بسبب المثال، المرجو الا قضية الا يضيع اصل قضية بسبب المثال. فلا قضية المسألة منكم وانت تقول خلاص كل اللي انت خرجت بيه ومسألة ايه كفر تارك الصلاة، فدي طبعا مسألة مش محمودة، لأن هذا معناه ضياع العلم بسبب إيه؟ بسبب المثال، ضياع العلم بسبب المثال، والمثال المراد منه تسديد في الأصل وتسديد في المسألة كمثال تطبيقي على ما أخذت من فوائد. طيب فالحاصل أن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هم الذين غرتهم العمومات، غرتهم العمومات، فجعلوا يثبتون الإسلام لكل من أتى بلا إله إلا الله، وإن فعل ما فعل وإن أتى ما أتى. وطبعا ذات الحقيقة هي حقيقة الإرجاء، تعرفين حقيقة الإرجاء كما ذكرت في مذاهب الناس الإيمان في أول كلام لو تذكر، أن حد الإيمان عندهم هو إيه؟ اعتقاد وقول، أو تصديق وقول، تصديق وإيه؟ وقول. وإن عندكم في ذلك أدلة الجهمية في مسألة من الإيمان تصديق، والعمومات التي جاءت في أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومشهد، قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومشهد. وده باب عظيم أيضا وباب واسع يكاد أن يكون الكل بيقع فيه إلا من رحم الله عز وجل. طبعا من المعلوم المتقرر أن تكفير المعين، أن تكفير المعين من الأمور التي لها من الضوابط والشرائط في دين الله عز وجل، وهو من الأمور أو المعتركات الصعبة التي لا ينبغي أن يتجرأ عليها كل أحد بلا أهلية، لأن الإفراط في هذا الأمر يكون مضيعة وفي تكفير المسلمين ونسبة المسلمين إلى الكفر بغير بيان شرعي، وكذلك منعه يكون فيه تضييع للدين والإيمان ونسبة الكفار إلى الإسلام. هي مسألة حرجة، مسألة حرجة، وكل من طرفيها أشد حرجا، أشد إيه؟ حرج. وطبعا التشديد اللي بين العلماء أو اللي هو ثابت بالشرع في مسألة التفسير المعين هو اللي حمل البعض ممن عنده أصول أهل السنة وممن يدين بأصول أهل السنة، جعلهم إيه؟ يحذرون، فيفرطون في الحذر، يفرطون في الحذر، فطبيعة القضية بسبب الإفراط في الحذر. ومن المعلوم أن الحق هو أن تنضبط بضوابط الشرع، هو أن تنضبط بلا غلو ولا تفريط، بلا غلو ولا تفريط. وإن العبد ممكن بسبب التفريط يقع في تضييع الدين وتمييعه، وممكن بسبب الغلو يقع في التشدد ونسبة المسلمين إلى الكفر. زي ما بنرى الفرق بين المرجئة والخوارج، إيه الفرق بين المرجئة والخوارج؟ إيه الفرق؟ إن المرجئة فرطوا فما عاد دين عندهم وصار حد الإيمان عندهم ضائع. افهم الكلام بالراحة كده، واضح كده؟ طب والخوارج؟ شددوا وغالوا فنسبوا المسلمين إلى الكفر وكفروا بما لم يدل عليه دليل. مفهوم؟ كفروا المسلمين بالكبائر وده من الضلال المبين. أن تكفر المسلمين بالكبائر ده من الضلال المبين. واضح؟ ومن الغلو في الدين. افهم. فبقت المسألة شائكة. واحد يخاف من الإرجاء يبقى خارجي كفر بالمعصية. يقول لك دي الكفرة طب يزني المتبرجة دي كافرة طول النهار عيانة وهكذا. فتجده يتجرأ على تكفير المتبرجة والزاني والسارق. واضح؟ وطبعا اللي ما بيكفرش ترك الصلاة بيعتبر ان اللي بيكفر ترك الصلاة خارجي. الذي لا يكفر ترك الصلاة فانا بيعتبر ان الصلاة زي الزنا. زي يعني اداء الصلاة زي في الحكم زي ترك الزنا وزي ترك شرب الخمر. فبيقول لك كلك يتكفر ترك الصلاة ده خروج لانك انت كده كفرته بالايه بالكبيرة. مفهوم؟ فكلك تكفر بالكبيرة فدي ايه ده خروج. يعني دي هي دي اصول الخوارج. فبيعتبرك اذا كفرت ترك الصلاة خارجي. مفهوم؟ تبقى فاهم مش موضوعنا الان لكن تبقى فاهم انه اما يعني تشدد فيقعك في محظور واما خوف من التشدد فيقعك في ايه في محظور ايضا. فاللي خاف من الارجاء قلب الخروج واللي خاف من الخروج قال ايه قلب الارجاء. اهل السنه مفهوم. ودي المعادلات اللي دايما بيحاول ابن تيميه رحمه الله ان يجيب فيها الاجابه الواضحه بحيث يضبط الامور. فاللي خافوا من الخروج عملوا ايه عملوا ايه وقعوا في الارجاء. ازاي وقعوا في الارجاء وهم اهل السنه؟ ازاي اعيد اصول اهل السنه او بيتكلم بكلام اهل السنه ويقع في الارجاء منين؟ اذا كنت لما تقول له انت مرجي يقول لك لا انا بجعل العمل من الايمان وانا اكره ان اكون مرجي. افهم الكلام. امال منين وقع؟ الباب الثاني بقى او القسم الثاني هو انه يقع من باب الاستدلال بالعمومات. موضوع الاستدلال بالعمومات ده بقى قصه خطيره جدا ومتشابكة وشائكة جدا. اللي بيخش في المنطقة بتاعتها هو نفسه بيتكعبر. هو نفسه لما يخش بيتكعبر. ازاي؟ يجي مثلا في الاول يقول لك لا اله الا الله بها شروط وما فيش حاجة. هي كلمة هو الايمان كلمة ما كان قالها ابو لهب. ومن ساعة ما يجي يحصروه بالشبهات ويقول له طيب ما زعلت نفسك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. وموقفه مع ابي طالب قلها يا عمي كلمة احاج لك بها عند الله. وموقفه مع اليهودي لما اتى ابنه وهو يحتضر وقال قل لا اله الا الله قال اجد ابا القاسم فقالها فكان من المؤمنين. تعمل ايه ده؟ تلاقي نفسك انت ايه زي ما واحد نزل على اخاك بالشوم طخ طخ تلاقي نفسك رجعت زي ما دخلت. يا اما انك انت تغمض وتقول لا لا لا دي شبهات شبهات يا فرحتي. طب وبعدين الشبهات دي راحت فين الشبهات؟ ليه مش اصول؟ ليه ما كنش في اصول؟ فالعمومات دي هي اشد ودي اللي بيهاجم بيها كل واحد. النهارده احنا كل واحد في الدنيا ممن يقف على الحق يهاجم بالعمومات بتاع كل الارض في مصر والسعوديه وفي الهند حتى في لجنه علماء الهند كله اي واحد بيسير على النهج اللي هو ده بيهاجم على انه متشدد وانه بيكفر المسلمين وان ده مذهب شديد. ويمكن من اول الناس اللي وجهوا بهذا الكلام في يعني في الستينات سيد قطب والان ممن يواجهه به وممن يقام عليه الحمل الشديد محمد قطب وتلميذ سفر وسلمان. فك الله اسرهم اللهم امين وردهم الينا سالمين غانمين وغيرهم كثير وغيرهم كثير. لكن زي ما بقول ان المساله فيها نوع من التشابك الشديد وان انت لما تيجي تسلك نفسك من هنا تقع هنا. تيجي تسلك نفسك من الوقوع في ده تقع في الطرف الاخر من طرف الى طرف. لكن لابد لان الحق ابلغ ولابد للقضايا العلميه تحقيق. واللي بيخلينا احنا نبقى متخضين ومتلخبطين قله علمنا لان قليل العلم حيران. قليل العلم ايه؟ حيران. اولا هو عنده اخلاص المقبل على الله عز وجل ويرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله عز وجل ويريد ان يكون من المؤمنين ولا يريد ان يكون من المبتدعين. ولما نسمع كلمه اهل السنه بيتمنى ان يكون منهم ولا يفارقهم في امانه ونوايا. لكن في الحقيقه هذه المسائل قدامك، هذه المسائل بتجعله كثيرة. فيقول بقى ده وده يسمع ده ولما يجي يسال الشيخ بتاعه ومش يقول بشبهه ايه بشبهه. فالاخذ بالعمومات باب عظيم وقع فيه كثير من الفقهاء زي ما قال ابن تيميه عشان اقرات عليكم من الجزئيه دي كلمتين دول اقراها تاني حتى زي فصل واحد اقرا بس الجزئيه دي كما قلت لكم على الصفحات قبل ذلك. انت برضو حاول ترجع وتقرا وربنا يعلمنا اياك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واما الذين لم يكفروا بترك الصلاه ونحوها يعني لم يكفروا بشيء من العمل فليست لهم حجه. انا خلاص كلام بكده بس الجزئيه دي عشان دي موضوعنا. فليست لهم حجه الا وهي متناوله للجاحد تتناولها للثاني. يعني الحجج التي يعترضون بها في العمل هي نفس الحجج اللي ممكن ايه يتكلم بها في من جحد. فصور حسن المجاحد ايه العمل ملوش اثر. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن الكافر. مع ان النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم اللي هو اعتزال الصلاه. وهذا يبقى دي قضيه وهذا في قضيه ثانيه. وهذا مثل استدلالهم بالعمومات. يعني زي ما بينزلقوا من الباب ده واضح بينزلقوا من ايه من باب اخر وهو ايه استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئه كقوله من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله الى اخر الحديث. واضح. ثم ذكر ايه الاعتذار عن حديث كفر ترك الصلاه بحديث عباده واجود ما اعتمدوا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد الى اخر ما ذكرت وقرات عليكم الكلام وشرحته في محاضرتين متتاليتين. فهو مش موضوعنا على ترك الصلاه لكن موضوعنا ايه ان الذين لا يكفرون بالعمليات بترك الصلاه ونحوها عمدتهم ايه الاستدلال عمدتهم تقسيم الكفر العمل واعتقاده من المعامل المستحيل. ودي برضو لو قرات الكلام هنا هو مطول جايبه هو ونجاوب عليه وان ده كلام الجهميه وغيره. وعملتهم ايضا من باب كامل او باب قسم اخر هو ايه الاستدلال بالعمومات. الاستدلال بالعمومات يعني ايه الاستدلال بالعمومات؟ يعني الاستدلال بالاحاديث التي جاء فيها ثبوت الجنه الى من اتى بلا اله الا الله. من اتى بلا اله الا الله. واضح. طب ايه قصه بقى استدلال العمومات دي؟ ايه قصتها في الشرع وايه موضوعها؟ عندي مساله مهمه جدا مفهوم نكمل فيها بعد الصلاه ان شاء الله. اكمالا لما كان فضل الصلاه فقضيه العمومات هي من القضايا التي ينبغي ان تعرف اصلها وفصلها حتى تقوم على اسباب الحق من جهه وعلى ما يمكن ان تكون منزلقا لك ولغيرك من جهه. فالعمومات المراد بها هي تلك النصوص التي تثبت الجنه بمجرد لا اله الا الله. هي تلك النصوص التي تثبت الجنه بمجرد لا اله الا الله. وهذه العمومات كما قلت قد غرت الكثير بسبب ضبط مسألة مهمة. هذه المسألة عرفت عند العلماء مناط الحكم ومناط الانتفاع. مناط الحكم ومناط الانتفاع أو ما يترتب عليه الحكم وما يترتب عليه الانتفاع. وهنا ينبغي أن تعير فضلا من انتباهك فضلا عن أصل انتباهك حتى تبين لك المسألة بإذن الله تعالى. فأقول بتوفيق الله عز وجل أن مناط الحكم ومناط الانتفاع هي قضية عرفت عند علماء أهل السنة. هذه القضية هي الفيصل فيما يتعلق بمسألة العمومة. فمن المعلوم أن الناظر في نصوص لا إله إلا الله، النصوص التي جاءت بلا إله إلا الله، يجد أنها تسير على مسارين وثلث منحيين. الأول هو ما يبين أو يثبت النبي، ما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيها من نصوص السنة الجنة لمن أتى بلا إله إلا الله، ومنها ما يثبت له الحكم الدنيوي مع توكيل الحساب إلى من بيده الحساب سبحانه وتعالى رب العالمين. فالمثال الأول كقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة عند الصحيحين المفرد الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا الحديث فيه أن من تكلم بهذه الكلمات وشهد بهذه الشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة على ما كان من العمل. ومن ذلك أيضا ما جاء من حديث عثمان عند الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. وأيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وأيضا من حديث عتبان عند الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أضف إلى ما جاء من المواقف كموقفه صلى الله عليه وسلم من مع أبي طالب مع عمه، وكموقفه صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي أو الطفل اليهودي الذي مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. وأيضا ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا. فهذا القسم فيه، هذا القسم فيه أن من أتى بلا إله إلا الله دخل الجنة. والقسم الثاني من هذه النصوص التي أتت أو تتعلق بقضية لا إله إلا الله هي يأتي فيها أيضا الإتيان بلا إله إلا الله، لكن كما قلت مع إثبات الحكم بالظاهر، حكم الإسلام الظاهري مع توكيل الحساب إلى الله عز وجل. من ذلك حديث أبي مالك الأشجعي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وأيضا ما هو مشهور من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهم عند الصحيحين وأهل السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله وحسابهم على الله. فهذه النصوص لم يثبت فيها أمر الجنة، بل وكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحساب إلى الله في الآخرة، مع إثبات عصمة المال والدم. وإثبات عصمة المال والدم هي تعبير عن الحكم بالإسلام ظاهرا، لأن الذين تعصم دماؤهم وأموالهم، الذين تعصم دماؤهم وأموالهم في الإسلام هم صنفان: الأول المسلمون، والثاني الذميون، الذميون والمكاتبون والمعاهدون من أهل الكتاب. هؤلاء تعصم دماؤهم بذمتهم وبأخذ الجزية منهم، وبإقرارهم بما يقرون عليه على أحكام ليس هذا محله تفصيله. ليس هذا محله إيه؟ تفصيله. إذن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عصم أو عصموا مني دماءهم وأموالهم، أو مثلا يحرم دماءهم وأموالهم، أو مشابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه قد صار من المعصوم المال والدم. المعصوم المال والدم. الناظر في جملة هذه النصوص على صنفيها يرى أن هناك ثمة تعارض أو ثمة أمر خفي. ليه النصوص دي هي نفس القضية؟ يعني دي ما قال لا إله إلا الله. حتى في حديث أبي مالك، حديث أبي مالك ده مشكلة، لأن حديث أبي مالك الأشجعي عند مسلم فيه من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، مع ذلك لم يقل دخل الجنة، لما دخل إيه؟ حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حديث أبي مالك الأشجعي عند مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. اولا في مساله كده جانبيه قد انا اقولها فيما يتعلق بالنصوص، وانت بتقرا قد تجد بعض النصوص فيها التعبير بشهاده ان لا اله الا الله فقط، وقد تجد بعض النصوص فيها التعبير بالشهادتين معا. هل هذا مؤثر او هذا نوع من الخلاف او هذا يعني قضيه لها اعتبار؟ لا، ليس لها اعتبار ابدا، ولكن التعبير بالبعض الذي يدل على البعض واضح او يدل على الكل. فعندما يقول من شهد أن لا إله إلا الله يبقى بالضرورة ومعه إيه؟ أن محمد. فبعض النصوص يأتي الكلام على بذكر الشهادتين، وفي بعضها يكون الكلام بذكر شطر الشهادة أو شهادة الوحيد، سميها كما تريد. هذه قضية ما فيش فيها إيه؟ أي أثر، لأن ممكن البعض يقول لا هنا في غزة ولا كذا، لا لها أي إطلاق منها، إنما هو التعبير والبعض الذي يدل على كل أو بيسموه ذكر الغالب. ذكر الايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضا. طب واذا مست المراه الفرد؟ نفس القضيه مفهوم، لكن ده اسمه ذكر الغالب. فهو الناظر في هذه النصوص وجمله هذه النصوص كما قلت يرى ان هناك ايه؟ ثمه قضيه خفيه او ثمه تعارض بين النصوص التي هي نفس النصوص. طب ارتكايه ليه النص ده يقول في الجنه وليه النص ده يقول حسابه على الله من الناس دعوه بقى هو يفعل فيه ما يشاء؟ طب ما هو ليه؟ طب ما ده زي ده بالضبط، ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ هنا بقى موطن القضيه بتاعت مناط الحكم ومناط الانتفاع. مناط الحكم ومناط الانتفاع. ملخص القضيه دي طبعا الكلام بتفصيل، لان طبعا التفصيل يحتاج الى تطويلات شديده جدا، لكن يعني اسال الله عز وجل ان يعينني على ان يكون تفصيلا غير مخل باذن الله. قضية مناط الحكم أو قضية ما يترتب عليه الحكم أو قضية الحكم الظاهر أو قضية الحكم في الدنيا بالإسلام، دي قضية مهمة جدا عند أهل السنة. القضية دي هي وجهنا عند أهل السنة. الوجه الأول اللي احنا بنتكلم فيه اللي اسمها مناط الحكم ومناط الانتفاع. يعني مناط ما يتعلق عليه أو ما يترتب عليه، مفهوم؟ يعني كلمة مناط الحكم كلمة مناط مفعلات، اكتب ما يترتب عليه الحكم وما يترتب عليه ما يناط ما يعلق عليه الحكم وما يعلق عليه الانتفاع. والوجه الثاني في القضية عند أهل السنة اللي هي برضو مسألة مترابطة معها اللي هو الخلاف بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. هل هناك فارق بين مسمى الإيمان والإسلام ولا لا؟ ودي أيضا هتكون لازمة من لوازم الكلام في مناط الحكم ومناط الانتفاع، وتذكر بالجملة أيضا بإذن الله تعالى. طيب يبقى ما يتعلق به الحكم هي إذن بقى القضية قضيتين. القضية فيما يتعلق بالإيمان قضيتين. أنا قلت عبارة في أول كلامي نقلتها من كلام ابن حجر رحمه الله، وأنا بحب أجيب من مثل كلام ابن حجر والنووي لأنهما مقبولان، لأن ابن تيمية ده راجل طول عمره يعني إيه مقصوص وبصة كده، يعني هو طول عمره كده قدره، مع أن الله عز وجل جدد به دين الأمة بعد إذ انتصرت البدع والضلال وكاد الدين أن يضمحل. ودي سنة الله في الخلق، من حظه للدين أن يرسل من أسباب الحظ في كل زمان ومن أسباب التجديد والعودة إلى الحق. لكن لما تيجي تجيب سيرة ابن تيمية ولك على ابن تيمية ويغمض عينيه ولعب ودانه فتلاقي إيه كلام، يعني فإحنا ساعات بنجيب من كلام غيره عشان تبقى المساله ايه مش يعني انتوا يقول لك دول تيميين، لا احنا حجريين ونوويين وكل حاجه، ما احنا تيميين فقط يعني. يمكن الراجل ده تيمي اصلا. ابن حجر رحمه الله يقول في كتاب الايمان في البخاري وأحد الإيمان عند أهل السنة، طبعا كان ممكن يكون بتفصيل غير، لكن لو رجعت حتى إن شاء الله يمكن بنفس الألفاظ، اعتقاد وقول وعمل، وهذا بالنظر وهذا بالنظر إلى ما عند الله. أما عندنا في الدنيا فحد الإيمان هو القول، فإن أتى معه بفعل، خد بالك من الكلام، فإن أتى لو أنت وقفت فحد الإيمان هو القول، فإن أتى معه بقول أو بفعل هو كفر، وكل من كفر بوجود صمم ولا حس، وإن أتى معه بقول أو فعل ليس هو كفر فقد اختلفت عباراتهم فيه، فمنهم من سماه مؤمنا بالنظر إلى أصل الإيمان، ومنهم من سماه وقال ليس مؤمن بالنظر إلى كمال الإيمان، ومنهم من قال وكاف بأنه أتى فعلا من أفعال الكفر. ده موضوع موضوعنا دلوقتي، لكن المهم انه ايه؟ انه هو جعل حد الإيمان، يعني حد الإيمان مين؟ في الدنيا وفي الآخرة. الإيمان عند ربنا يعني عند ربنا يعني الذي سيؤاخذ عليه العباد ويحاسبهم عليه ويترتب عليه ثوابهم وإيه؟ ده اعتقاد وقول وعمل. أما في الدنيا يعني في الأحكام فقط فهو إيه؟ القول، وما يشترط معه الفعل. لك منين الحته بتاعتي دي الزياده دي؟ كالكوع اللي ساعات ناس بتتلسع فيها وما تبقاش عاجباها. لما احنا نيجي حد يسالنا ايه حد الاسلام الظاهر؟ يقول له ان ياتي بلا اله الا الله ولا ياتي معها بناقص. حد الاسلام الظاهر اللي احنا نقول على الراجل ده مسلم والله يتولاه وحسابه عند الله، منافق بقى، زنديق، مؤمن صادق، ايه الحد الظاهر اللي بنثبت به الاسلام؟ الاسلام بلا اله الا الله ما لم ياتي معها. ولذلك نحن نرى ان ترك الصلاه ناقص، فلما ياتي بلا اله الا الله ليمتنع عن الصلاه يبقى اتى معها بايه؟ بنرى ان سب الدين ناقص، مفهوم؟ طب الكلام ده هو اللي قاله هو ده اللي قاله ابن حجر، يكون كده في نقله لمذاهب الناس للايمان وحكى عليه الكتاب. يبقى اذا بقى عندنا الحج بالايمان قسمين، قسم في الاخرى في الاخره وده اللي بيسموه الانتفاع او الاخروي او ما يكون عند الله، مش هتشترك في عناوين، تعمل ايه؟ اسمها عناوين، والاصطلاح والعنوان ليس فيه مشاحن ما دام يدل على المعنى المراد. فبقى في ايمان او حج متعلق بالنفس متعلق بالاخره عند الله عز وجل، وحد في الدنيا بين البشر بعضهم ببعض. واحد يقول لي طب ليه؟ مش كده حاجه واحده، هي ايه حاجه اثنين دي وليه واحده ودي ثانيه؟ يقول لا بد ان تعلم ان الايمان مداره على ما في القلب، مداره على ما في ايه؟ لانه يبدا من القلب، صح؟ يبدا بالتصديق والقبول، القبول الايماني، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. دي بدايه الايمان، ياتيك الخبر فتقبل او ترد، ان قبلت كنت سائرا في طريق الايمان، وان رددت يبقى بداتها بالكفر وجحدوا بها، جاءهم فجحدوه ردوه مع ان هو عندهم مكانه القبول واستحلتها انفسهم فردوه مع انه لا يستوجب الرد، لان مكان النفوس قبلها مكان النفوس، يبقى ردوه ايه؟ كبرا وسودا، مش عن جهل، مش عن عارض، مش عن عورة في الخبر تدفع لربي، لا ده الخبر مفيش حاجة عورة فيه خالص، أما أنت غير ربنا من غير ما تكون عورة. يا حبيبي بس خلاص أنفسهم ليه؟ ظلما وعلوا. يبقى يصدق لكن يمتنع زي ابو طالب، مثل ابي طالب. ابو طالب انسب من الشعر ما يدل على انه يقول ولولا إيه؟ لا قبلها، قبلها ولقد علمت ان دين محمد خير ايه، خير اديان البريه في دينا، ولولا ملامه او مخافه مذمه لايه لكنت منشرح الصدر به، قابلا منشرح الصدر به دينا، او اذكر عباره في نحوها. يعني بمعنى انه ما منعه من التكلم بموجب ما في قلبه، وما منعه من التكلم بموجب ما في العمل بموجب ما في قلبه الا الكذب. يبقى هو مصدق لكن لم يصل هذا التصديق مجيبا للايمان، لانه انفعل انه امتنع عن موجبات الايمان القوليه والعمليه. وده ايضا دليل لاهل السنه بان الايمان له موجبات قوليه وعمليه تكون اكبر، تاركها اكبر. لان الواحد امتنع عن لا اله الا الله هو مصدق بقلب تصديقا جازما لغير عذر في نطقه او في لسانه او مثابه، هو ايمانه ده يبقى كافر ظاهرا، كافر. بل كما قال تيمية: ومن امتنع عن نطق لا اله الا الله بغير عذر كان كافرا ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا، مفهوم؟ ليه؟ لان ده موجب من الموجبات التي لا تصح الايمان. ما ينفعش تقول ده كافر ظاهر ومؤمن باطن، ده كلام الجهمية. ده كلام ايه؟ جهمية. الجهمية قالوا ايه؟ قالوا عبارة خطيرة جدا. قالوا: وقد ياتي الرجل من القول او الفعل الذي هو كفر قدامك، ولكن يكون في قلبه من الايمان النافع له في الاخره. يعني لو ما قالش لا اله الا الله يبقى الرجل ده ايه؟ كافر. لا، كافر في الظاهر لكن عنده مؤمن وهيخش الجنه يوم القيامه. طبعا ده اسقاط الاقوال والافعال من الايمان خالص، ملاش اي اثر. مفهوم ايه؟ طيب، يبقى الإيمان مداره على القلب، وأركان الإيمان تبدأ من القلب ومحلها القلب، فضلا عن من موجبها في الإيه؟ في الأقوال والأعمال، زي الشهادتين وزي الصلاة مثلا، أو الشهادتين والامتناع عن كذا وإلى آخره. القلب لا يصل عليه إلا خالق، كما قلت، إلا خالقه سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يستطيع العبد، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم، أن يطلع على ما في القلب إلا أن يعلمه الله ببعض علمه. واضح كده؟ ما فيش حد يستطيع يطلع على ما في القلب. فلم يدخل البشر من بعضهم البعض إلا ظواهرهم. إلا إيه؟ لم يدخل البشر من بعضهم البعض إلا ظواهرهم. فكان لزاما أن يحكم الإنسان بما يستطيع أن يحكم به، بحيث يكون الحكم مساو او متكافئ مع قدر الدليل. افهم دي كويس. الانسان يحكم بما يستطيع ان يتحقق منه، لكن يكون الحكم على قدر الدليل، على حكم قدر ايه؟ الدليل. انا لو شفت واحد بيسرق بقول بس الحمد لله اتاكدت من ميزاني، تقول لي منين؟ اقول لك راجل سرق. طب السرقه تدل على الزنا؟ يبقى اذا ايه؟ ده حكم اكبر من الدليل، صح؟ لكن ممكن تقول الراجل ده سرق، يبقى كده الحكم على القدر. فبالتالي الذي ياتي من امور الايمان الظاهره يحكم له على قدر الدليل، يحكم له بايه؟ بالحكم الظاهر. طب ليه ما تحكموش بالجنه؟ ليه ما تحكموش بالايمان الخالص؟ لأن الدليل ما يجيبش أكثر من كده، مفهوم؟ الدليل إيه؟ لا يأتي بأكثر من ذلك، واضحة؟ فتثبت له الإيمان على ما أظهر، وتوكل سريرته إلى الله، وتوكل سريرته إلى الله، فتقول: أشهد أنه مسلم، واضح؟ وتبقى في دماغك يعني إيه؟ يعني الله أعلم به. نقول لك يعني هو عند الله مؤمن؟ يقول: لا أستطيع أن أقول ذلك. طب هو عند الله كافر؟ لا أستطيع أن أقول. ليه؟ لأن الدليل اللي معايا لا يعطيني أكثر من هذه الدلالة، وهي الحكم عليه. إيه الدليل اللي معاك بقى؟ الكلمة والعمل. الكلمة والعمل اللي هو انتم يسمون ايه الحال الظاهر. الحال ايه الظاهر وفهمين اللي هو الاقرار بلا اله الا الله وما يشترط من العمل. مش كل العمل مش كل العمل زي ما قلنا لا ما هي دي دايما الوسطية. ان قلت كل العمل يبقى بيت خارجي وان ضيعت العمل خالص بيت ارجاعي. فتقول ايه الاقرار بلا اله الا الله ده شرط الاسلام. يبقى دي مساله ما هو شرط الاسلام الظاهر ما هو الحد الذي يترتب عليه الحكم بالاسلام ظاهرا. الاجابه الحد الذي يترتب عليه حكم الاسلام ظاهرا هو الاتيان بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مع عدم الاتيان بناقض. يعني ايه يعني مع عدم الاتيان بفعل من الافعال او قول من الاقوال هو من نواقض الاسلام الظاهره. اسمه ايه ده اسمه حد الحكم بالاسلام الظاهره. ده اللي احنا سميناه على طريقه العلماء مناط الحكم. مناط الحكم اسمع بارك الله فيك كده. وده اللي سماه ابن حجر رحمه الله وغيره الحكم الايمان في الدنيا. فالايمان اعتقاد واقرار وعمل وذلك بالنظر الى ما عند الله. اما بالنظر الى ما عندنا فالايمان هو الاقرار فحسب. فان اتى معه بفعل هو كفر حكم بكفره كالسجود لقمر ونحوه. وان اتى معه بفعل ليس هو كفر فما اختلفت عباراتهم فيه نظرا لانه منقص الايمان. فلنظر لاصل الايمان سمى مؤمن ولنظر لكمال الايمان قال لا ليس مؤمن يعني ليس مؤمن كامل الايمان. يبقى اذا ايه معناه الايمان في الدنيا هو الاقرار بلا اله الا الله بشرط ان لا ياتي معها بنفس. واضح يعني لا ياتي معها بسب للديانه بسجود لصنم بقتل النبي بالقاء لمصحف في الايه في الحش والنجاسات بترك للصلاه مفهوم. يبقى ده ايه هذه معنى ولم ياتي معها بنقص. واضح كده النواقض في حدودها ايه ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم العلماء انها من نواقض الاسلام يعني مما يكفر به العبد وينتقل عن مله الاسلام. وده موضوع مش موضوعنا اللي هو النواقض وحدها المتفق فيه والمختلف عليه وما شابه. لكن في كتب متعلقه بذلك زي ابواب الرده في كتب الفقه ابواب الرده في ايه في كتب الفقه وزي رساله الاعلام بقواطع الاسلام لابن حجر الهيثمي ذكرت جمله من النواقض والقواطع التي تقطع الاسلام والمكسرات يعني التي ينتقل بها العبد من الاسلام الى الايه الى الكفر. لكن اعيد واكرر وابين ان تفسير المسلم الذي ثبت اسلامه لا يكون الا بشروط وانتفاء موانع الا بشروط وانتفاء موانع. فمنها ما يكون فيه عذر بالجهل ومنها ما لا يكون فيه عذر ماشي كده ومنها ما يعبر بالمكان جهلا بسبب المكان زي حديث عهد الاسلام في الزمان ومنها ما يعبر بسبب المكان كمن نشأ في بادية بعيدة فتعذر عليه معرفة الحق. واضح. وبالجملة التي ينبغي ان تعرفها انه لا يذكر احد الا بعد اقامة الحجة. لكن الحجة دي انحها واحفظها هو ده التفصيل العلمي اللي محتاج دراسه. لكن لا يذكر احد الا بعد اقامه الحكم حتى اللي يسب الرسول حتى اللي يسب الرسول لا يذكر الا بعد اقامه الحكم. كنت تقول لي ازاي؟ اقول لك ان الحجه حقه هي ايمانه بان هذا رسول. لكن لو واحد سب محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يرى انه رسول زي النصراني. ولذلك هم يرون على الصحيح ان النصراني اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم امن لا يقتل. والمسلم اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم امن يعني تاب من الرده يقتل. فهم النصراني لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين تاب دخل الاسلام لان هو لما كان بيسب كان دين قوم دين ده كان بيسب ربنا سبحانه وتعالى ويقول عليه ثلاثه ولد وفهم؟ لكن المسلم لو ارتد بسب الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن رجع تاب يقتل حدا، يقتل ايه؟ حدا. زي الزاني لو تاب ومشكوه وأقاموا عليه الشهود هو محصن وتاب وقال لم تبقي إلى الله بعدما قدر عليه، ايه اللي يحصل؟ يرجموه بر فين؟ بس بدراك فاكين بس لخبط. وبالتالي انت حبتك انت كمسلم الله رسول خلاص اعترافك بان رسول صلى الله عليه وسلم بايه حبتك، والحبة تختلف كل مسألة لها ايه ما يليق بها من حبة ما يليق بها، لكن عموما لا يذكر احد الا بعد قامت الحبة. دي شماعة تعلق بها من يعني زي ما نقول ايه منعوا من كثير المعين بالاطلاق، كل ما تكلموا لك لا كل عليه حبك كل عليه، حتى ترك الصلاة في ترك الصلاة ايضا لا يذكر احد الا بعد اقامة الحبة. عشان كده لو واحد ترك الصلاة وهو حديث عهد الاسلام او ناس ابدانيه بعيده لا يعرف ان في صلاه هنقول ايه؟ يعرف صح؟ طب واللي عايز وسط المسلمين بيسمع الاذان وبيرى الناس داخلين المباني المربعه دي وقف ورا واحد واخد بالك ويقعدوا يقوموا ويقعدوا ويسجدوا في الارض ويقوموا واخد بالك، ده ايه؟ عرف بعلم اليقين ان دي حاجه اسمها ايه؟ صلاه. لكن طبعا ايضا اذكر ان الجهل بالحد غير الجهل بالايه بالحكم، الجهل بالحكم شيء والجهل بالحد ايه شيء اخر. كل اللي انت تتصور ان هناك رجل في بلاد المسلمين يجهل ان الصلاه من الاسلام ده مش متصور، لكن ممكن كثير من الناس يجهلون ان ترك الصلاه ايه كفر، يجهل ترك الصلاة كفر، كل في صلاة ولا في صلاة ولازم تصلي تصلي، ترك الصلاة حرام لكن عارف ان اللي يترك الصلاة وما يصليش يبقى كافر، لا ما يعرفش دي، يقول لك انا ما اعرفش دي. جهله بالحد لا يسقط الحد، مفهوم؟ جهله بالحد لا ايه؟ ما اعرف لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف ما يترجم كده، يمكن غم ليه كانت عارف لكن ما اعرف ما كانش عارف، ومع ذلك كل الذي استبين منه النبي صلى الله عليه وسلم مش قال له هل تعرف ان فيه رجل، لا كل الذي استبين منه ايه صلى الله عليه وسلم عارف الزنا ولا مش عارف، عارف ان الزنا عارف عليه زنا وعارف ان الزنا ده ممنوع، فممكن جاهل انه هيترجم فيه، لكن عارف ان اتيان امرأة لا تحل اتيانه للمرأة التي تحل ده ممنوع ما يصحش كخة، خلاص هو يكون انه عارف ان كخة ده كفاية عليه الحجة، لأن ده أمر من أمر الله عز وجل، والعبودية تلزمه لأنه يقف عنده، كن بقى أنه هو لك يعني أنت إيه طبعا كأنه يتعامل مع الله بشرط وده كفر، كأن واحد يقول يا رب الكفر تبهو لك وإنه مش كفر يعمله، لو تصور أن عبد يتعامل مع رب بهذه الصورة يكفر العياذ بالله، مش كده؟ لأنه لا يشترط على الله عز وجل، فاهم؟ طبعا خلاص قبيله امره، كل ان انت بقى دي كفر ودي كبيره ودي مش كفر دي مش قضيتك انت، فيبقى دي معنى حد الاسلام الظاهر هو ان ياتي بلا اله الا الله ولا ياتي معها بناقض. ليه قلنا ليه؟ عشان انت لا تستطيع ان تحصل اكثر من ذلك، لا تستطيع ان تحصل اكثر من ذلك. هنا بقى حط جزئيه لعلها تكون نافعه لك باذن الله، لعلها تكون نافعه لك بإذن الله تعالى، وهي الشبهة القوية يعني بحرب عليها دلوقتي بالذات لأن المفروض إن أنا حاجة على الأولويات وأتكلم عليها بالترتيب اللي أنا ماشي فيه، لكن دلوقتي جزئية دايما أحس إن ده موقعها يعني أنسى برضه أتكلم عليها لما أذكر مناطق الفقه، وهي الاستدلال أو الاعتراض بحديث أسامة رضي الله عنه. عارفين حديث أسامة؟ وهو أنه قتل رجلا في القتال بعد أن قال لا إله إلا الله، فبلغ ذلك النبي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد إذ قالها؟ أقتلته بعد إذ قالها؟ فقال يا رسول الله قال تعوذا، فقال أسقطت عن قلبك؟ طبعا الحديث ده عمدة عند المرجئة أو عند الذين ينزلقون في انزلاق الإرجاء. تقول لي بقى إزاي؟ بسبب مناطق الحكم في السابق فعلى الخلق. الحديث شوف الجزئيات بتاعه. هو قتل رجل الأصل فيه الكفر، الأصل فيه إيه؟ مشكلة؟ وقاتل المسلمين على كفره، وقاتل المسلمين على كفره. وبعدين الرجل ده لما رأى وقيص الحرب وحر السيف نطق بلا إله إلا الله. دلوقتي في احتمالين، الرجل لا إله إلا الله ده الراجل نفسه، احتمال أن يكون قد قالها نفاقا وجلة، اتخذوا أيمانهم جلة، يعني جلة وقاية وحماية يتستر بها لعصمة الليل والدم. فالراجل ده وارد، أي إنسان من أنا وأنت وارد إن احنا نكون يا منافقين يا مخلصين، ولا في حاجة ثالثة كده؟ أنت دلوقتي في حالك اللي أنت فيه ده يا صادق يا كاذب، ملهمش كاذب. فالراجل لما لا إله إلا الله ممكن يقول قالها نفاقا صح، وممكن يكون قالها إخلاصا. خليك معايا بقى، الراجل ده لو هو يصير بحاله هذا مسلم، فنرجع للحال ده، يبقى لا يجوز قتله، لأن المسلمين من هم؟ المسلمون معصومي من ودان. طيب نرجع للرجل ده بقى. الرجل ده لما لا إله إلا الله أسامة رضي الله عنه قتله، وتأول في قتله إن ده رجل بيضحك عليهم، إلى الزشوات مستحين يضحك عليهم، فبيرأي وفكرنا بريالة لا ده احنا نقطع رقبته وبرضه مش هنصدقه لأنه رجل يضحك عليه هزار. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعيد؟ قال لها وفي رواية ماذا تفعل لا إله إلا الله إلى آخره. فأسامة اعتذر بإيه؟ ما قالوش ما يثبتش عندي الإسلام بلا إله إلا الله، ما قالوش أنا متوقف فيه، لا، إنما قال له إيه؟ قالها تعودا. يعني إيه قالها تعودا؟ يعني قالها نفاقا. طيب الذي يقول لا إله إلا الله نفاقا تنفعه في الدنيا ما لم يعلم نفاقه. لا ركز بس بالراحة، يعني كلامك انت ايه، انا عارفك هتقوله كده بالجملة. تنفعه في الدنيا ما لم يعلم نفاقه، ولا تنفعه لا في الدنيا، طب وفي الاخر مفيش نفع، لا تنفعه في الدنيا اذا علم نفاقه. واضحة دي؟ اذا علم ايه؟ نفاقه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم نفاق ابن سلول وكان ممن يقول لا اله الا الله لم يحرم قتله، ولكنه لم يأذن فيه لعلل. يعني لما استأذنه ابنه أن يقتله بعد إذ ظهر نفاقه مع لا إله إلا الله، قال له إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قالوش لا يحل قتله، إنما قال له لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. والعلماء جعلوا من دي مسألة، قالوا جواز ترك الواجب لما لترك الواجب لدرء مسألة أعظم. ترك الواجب قتلك منافق واجب شرعا، لكن الكفار والمشركون الذين هم لم يؤمنوا بعد برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيتفرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القبائل الأخرى والبلاد الأخرى، بيعتبروا ابن سلول زي مين؟ زي ابن الصديق، زي الصديق النبي فحاس، يعتبروا ابن سلول زي الصديق، ده صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم وده صاحب للنبي، فهم؟ راجل من بره، زي لما صار بص عليك كده انت ملتحي وده ملتحي وده ملتحي، كله شيوخ. فلما يجي واحد من المسلمين يقتل واحد من المسلمين، يبقى يقول لك ده الراجل ده يؤمنوا بيه النهارده وبكره يذبحهم، لانه مش هيفرق المسلم ده، مش قواعد واصول في دماغه وفهم النفاق وفهم الزندقة وفهم الإيمان، فلئلا يصد ذلك المشركين ويصد الكافرين عن الإيمان فمنع قتلهم. لكن يجوز. طب ليه يجوز ويقول لا إله إلا الله؟ لأن علم خلاص دي بقى اشتربت عندك ولا؟ طيب لما جاء أسامة واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الراجل ده قال تعوذا، الرد كان ايه؟ هنا الرد هو مهم بقى، الرد هنا كأن أسامة يقول يا رسول الله هذا ممن قال لا إله إلا الله وعلم نفقه. أسامة رجل عنده عقيدة بيفهم، عنده عقيدة بيفهم، مش متلخبطة معاه ولا انزلق من انزلق الإرجاء ولا ولا ولا خوارج. هو من ايه الفكاية بالضبط؟ من ايه الغلطة اللي حصل؟ هو توهم ان حال الرجل ده علم بالنفاق، والتوهم والخطأ في الاجتهاد وارد حتى على اعلام الصحابة رضوان الله عليهم، مش على زي حالاتي الجاهل، لا على اعلام الصحابة رضوان الله عليهم. فكأن أسامة رضي الله عنه طبق القاعدة بقى ان المنافق الذي يعلم نفاقه لا تنفعه لا اله الا الله. وبرضه هو عارف القاعدة الثانية ان المنافق الذي لا يعلم نفاقه ماله تنفعه لا اله الا الله، وما حد عارف مين اللي قاعد جنبك الله اعلم. فهم؟ فهو لما جاء له بعد ما لا اله الا الله قتلته، يعني بعد ما قال لا اله الا الله قتلته، يعني لماذا يا أسامة لم تثبت له الحكم الظاهر نماط الحكم وتوكل سريرته الى الله؟ قالوا لا، اصل يا رسول الله سررت بالي، سررت جات من يمكن من سررت بالي. واحد يقول لي ده النصوص كلها حافظها ومتبع الطرق كلها وعمري ما سمعت ايه طريق فيه اللفظة اللي انت بتقولها سررت بالي. لا، ده سررت دي بالي بالمعنى اللي هي قالها تعوذا. تعوذا دي امر قلبي ولا امر ظاهري؟ قلبي. فلما تقعد في وسط المسلمين وتقول ان شاء الله يا اخي بارك الله فيك، انت تتجسس عليهم بس اسمه ايه؟ قلبك هو اللي فيه الخيانه. فهو لما يجي يقول ايه؟ قال لا تعوذا، يعني كان الرجل ده اضمر في قلبه ان يبحث علينا بايه؟ بلا اله الا الله. هو الحديث يبقى كان اسامه رضي الله عنه بيعتذر امام النبي صلى الله عليه وسلم لانه لأن هذا الرجل من قسم المنافقين الذين علم نفاقهم، الذين علم نفاقهم، ولذلك يجوز إيه؟ قتله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لخطأه في الاجتهاد والتأويل: أسقطت عن صدري؟ أنت بتدعي إن الرجل ده ظهرت إيه؟ سررته، ولا طريق لظهور السريرة إلا الاطلاع على القلب. خد بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأسامة يا أسامة وإن قالها تعودا. طبعا هو لو كانت بقى وإن قالها تعودا تبقى فعلا عمدة للكرامية وكان يصير بها المرجئة وتبقى زغروط. لماذا؟ لأنه معناه لا إله إلا الله على اي حال بيجيب نتيجه، انما لم يقل له وان قلاك عودا. لكانه يقول نحن متفقون يا اسامه ان من قلاك عودا، لكن انت جبت منين قلاك عودا؟ فهمت؟ جبت منين قلاك عودا؟ ولذلك جاءت الاجابه ايه؟ ولذلك بعض الروايات لا تفعل بلا اله الا الله، لو جت صدق تروح فين منها؟ ده اللي بيسموه مناط الحكم. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يثبت لهذا الرجل مناط الحكم بالاسلام ظاهرا، لان الرجل اتى بلا اله الا الله ولم ياتي معها بناقد ساب السيف وقال لا اله الا الله. خلاص يبقى الناقد اللي هو كان بيعمله اللي هو مقاتله المسلمين تركه، كان ما بيصليش صلى وقال لا اله الا الله. فهمت؟ قال ايه؟ ولم يعلم ما في سريرته. يبقى في الحالة دي بناء الأحكام على الظاهر، والله يتولى أمرت أن أقاتل الناس، يبقى ده هو تطبيق الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يبقى ده الحديث ده هو عمدة لنا مش علينا. ليه؟ لأن الحديث ليفيد ثبوت الحكم الظاهري، والله يتولى، ولا يفيد، ولا يفيد الحديث بحال أن من أتى بلا إله إلا الله فهو من أهل الإيمان. لا، على أي حال كان، على أي إيه حال كان، لا، ده لابد أن يأتيها مخلصا بها قلبه. بس إحنا ما نعرفش بقى المخلص من غيره. فجرى ليه مراتب اليهود لم تستطع به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أسامة رضي الله عنه أن يثبت الحكم الظاهر واضح مع توكيل السريرة إلى الله، لأنه لا حيلة ولا طريق لأسامة رضي الله عنه أن يعرف ما في قلب الرجل. ولذلك عجزوا بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عجز أسامة بإيه؟ أيوة، لأن كان الكلام متعلق بالسريرة ولا بالظاهر؟ بالسريرة. ما قالوش لم يقلها يا رسول الله، ما سمعتهاش يا رسول الله، ما خدتش بالي اللي قالها يا رسول الله. فليبقى الكلام متعلق بإيه؟ بإتيان لا إله إلا الله. لا، ده سمعها وعارف إنه قالها، بس اعتذر بإيه؟ بمسألة متعلقة بالسريرة، فعجزه بإنه أشققت عنه. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم موافق على كلام أسامة أن ما إنه إيه؟ إنه لو قالها تعودا يقتل. واضح الشيء؟ بالذات فكيف الحديث أسامة أبدا كده إلا أن يشاء الله عز وجل، مفهوم؟ ولكن خلاص متفقين على انه لو قال تعوزا عرفت منين انه قال تعوزا لا سبيل، فيبقى له الحكم الظاهر، فيبقى له. طب لماذا لم يقتله بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه قتل مسلم ظاهرا، لانه كان متاولا خطا في الاجتهاد، واضح كده؟ ولم يكن متعمدا ولا خاطئا، مش هو عارف انه مسلم بس جه سته غصب عنه، لا، انما تأول انه ممن يستحل دمه، وده بيسموه العذر بالتأويل، بيسموه ايه؟ العذر بالتأويل. طيب اذا انتهى الكلام الى هذا الحد فيما يتعلق بماذا؟ بما يسمى مناط الحكم. ايه هو مناط الحكم؟ والامور او الحد الذي يتعلق به حكم الاسلام ظاهرا. ايه هو الحد ده؟ والاتيان بلا اله الا الله وعدم الاتيان معها بناء. واضح؟ طيب لما نيجي نحط النصوص، نضع النصوص التي جاءت متعلقه بقضيه لا اله الا الله، جاءت متعلقه بقضيه لا اله الا الله واثبتت الحكم نفسه بالقضيه دي منسجما مع هذا الكلام بلا اعتراض ولا إشكال. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني، يعني ثبت لهم الحكم الظاهر، وحسابهم مش كده؟ من شهد أن لا إله إلا الله وكفر من كفر منه يعني لم يأتي بناقص، ممكن يقول لا إله إلا الله الصليب على صدري، على صدري، لا، مفهوم؟ ولم يأت وكفر بما يعبد من دون الله، ممكن يقول لا إله إلا الله يزول للصمم كده، وما لا يزول للصمم يبقى إيه؟ حكم بكفره لأنه لا إله إلا الله. في الحالة دي بقى إيه؟ ما دام أتى بلا إله إلا الله ولم يأت معه بناقص، نص الحديث إيه؟ حرم ماله ودمه وحسابه على الله. القسم الثاني من النصوص بيسموه ما يتعلق بمناط الانتفاع أو قضية انتفاع الآخرة. أنت تعرف أن الله عز وجل لم يكلف الخلق من المكلفين بما كلفهم به إلا من باب أن ينتفعوا عنده يوم القيامة. كتب الله علينا الإيمان ونهانا عن الشرك والعصيان وكتب علينا الصلاة والصيام، مش كده؟ والزكاة والإحسان وبر الوالدين وغير ذلك من باب التقييد والتعميق، ولا ليكون ذلك بابا لرضاه والجنة. والشرائع والأحكام يا أخوان كما أن لها مقصد في الدنيا من إصلاح حال الخلق، لها مقصد أعظم في الآخرة، وهي جر الانتفاع عليهم بدخول الجنة والزحزحة عنها. ولذلك لم يسمي الله عز وجل أمرا بالفوز إلا هذا الحال، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد يبقى إذن ما كلفنا الله بما كلفنا به، وما أمرنا بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومحمد رسول الله وبالصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع والجهاد وبر الوالدين والإحسان إلا كما قلت تستقيم الناس في الدنيا ولننتفع في الآخرة. ولذلك في الحديث من تدخل الجنة إلى نفس مؤمن. يبقى الغاية من مجهولاتك الدنيوية دي في دين الله مش انك تلعب وتتريق، لا ده عشان خاطر يتدخل لك في الآخرة ويبقى مقالك للجنة، صح؟ يبقى إذن قضايا الإيمان دي وراها قضية نفسية. إذا في تساؤل متى ينتفع العبد؟ ينال الوعد الذي وعد الله به عباده. متى ينتفع العبد وهو مستقيم على القضايا الإيمانية؟ نقول إذا حقق ما يشترط لذلك النفع. السؤال والإجابة جات مجملة، يعني نفس الإجابة اللي حاجة سؤال كده، وهي ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط التي تشترط في النفس هي التي تسمى بشروط الايه؟ بشروط الانتفاع. التي تسمى بايه؟ بشروط الانتفاع، يعني الشروط والقيود والضوابط التي تشترط لينتفع العبد عند الله. زي ما قلنا في قناه الفضل، الشروط والقيود والضوابط التي تشترط للحكم الاسلامي ظاهره، واللي انت عرفت مجملها. فهنا التساؤل، ايه هو السؤال؟ ما هي الشروط والقيود والضوابط التي ينتفع بها العبد؟ هذه الشروط والقيود والضوابط سماها العلماء مجملا بمناط الانتفاع. يبقى مناط الانتفاع ايه هو بقى؟ مناط الانتفاع هو تلك الشروط والقيود والضوابط التي يترتب عليها نفع العبد في الاخره بايمانه. كده؟ نفع العبد في الاخره بايه؟ بايمانه، بدينه. الشروط زي ايه؟ شروط زي ايه؟ زي الاخلاص، زي اليقين، زي التوكل، زي المحبة، زي الرجاء، زي الخوف. منين بقى زيه زي دي؟ بالنصوص، بالنصوص. فالنصوص التي ذكرت أمر الجنة، النصوص التي ذكرت أمر الجنة جاءت مقيدة في معظمها إن لم يكن كلها، في معظمها إن لم يكن لم تكن كلها إيه؟ بقيود تدل أو تشير إلى هذه الشروط والقيود والضوابط. فمثلا لما سقت حديث مثلا عثمان غير شاك فيهما، مش كده؟ ومثلا في حديث أبي هريرة صادقا من قلبه، وده حديث الإقبال يبتغي بذلك وجه الله. يبقى كأن النصوص المتعلقة بلا إله إلا الله، يعني النصوص المتعلقة بلا إله إلا الله التي ذكر فيها الجنة وثبت حكم الجنة لمن أتى بها، يعني القسم الثاني مش هقول لك النصوص جاء فيها عصر من إلههم وملهم وحسابهم على الله، وفي نصوص دخل الجنة. لما نيجي نبص في النصوص اللي فيها دخل الجنة تلاقي النص مش جاي بمجرد لا إله إلا الله دخل الجنة، ده في معظمها. نحن نتكلم بقى على ممكن ما ليس في الشرط، زي ما قلت في الحديث الذي ذكرته غير شاك صادقا مخلصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله إلى غيرها. يبقى دي دي بيسموها القيود التي قيدت بها لا إله إلا الله ينتفع بها العبد يوم القيامة. ولكن ثانية في الكلام عن هذه القيود كلاما نفيفا في منهاج السنة نقل عنه صاحب فتح المجيد في شرح لحديث عبادة وحديث عزبان في باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. فتح المجيد أظن ده موجود منتشر معاه. وإنه اللي يقول لا إله إلا الله أنت انتفع لما يحقق الإخلاص والتقييم على ذلك. وده كلام حقيقي حوشيلي جدا. فالنصوص دي لم تأتي بمجرد نطق لا إله إلا الله بل أتت بذكر بعض القيود أو معظمها التي بمعنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إن لا إله إلا الله اللي بيثبت بها الكفر بالظاهر مجردا إمتى يخش بها الجنة صاحبها؟ إذا حقق معها الشروط التي قيدت بها زي عدم الشك يعني اليقين الإخلاص عدم الشرك الصدق عدم التكذيب. مفهوم ولا إيه؟ عشان كده العلماء قالوا إنه لا إله إلا الله لها سبعة شروط. يمكن من الناس اللي ذكروها وشرح أدلة كل واحد صاحب معارج القبول الشيخ أحمد حكمي ترجعها من باب معرفة دليلها من الكتاب والسنة. وذلك لأن الإيمان كما هو معلوم اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد إيه؟ اعتقاد اليقين والتوكل والصدق والإخلاص مفهوم؟ أدي معنى الاعتقاد والمحبة مفهوم؟ أدي معنى الاعتقاد. وقول قول بما يلزم ذلك والعمل وهكذا. لحتى لما جيت تكلم عن الإيمان قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل وهذا بالنظر إلى ما عند الله وما ترتب عليه الثواب والعقاب. فربنا بيحاسبك على أصل الإيمان كما يحاسبك على كمال الإيمان. أصل الإيمان تصير بمؤمن أو مشرك. حققت تبقى مؤمن ما حققتش تبقى مشرك. وبالتالي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. طب حققت أصل الإيمان وعندك نقص في كمال الإيمان إذا كان النقص ممكن ينجبر بيجبره الله عز وجل. النقص لا في المشيئة إن شاء عذبك به وإن شاء غفره لك. فإن عذبك به كنت ممن يدخل النار ولا يخلد فيها. كنت ممن إيه؟ يدخل النار ولا يخلد فيها. شيخنا قلنا نسوى النار أقسام فيعذب ثم يخرج. ودي اللي فيهم أحاديث العمومات الأخرى لم يعملوا خيرا قط ولكن في قلبهم مثقال ذرة من الإيمان. يعني عندهم إيمان يتوزن يعني عندهم الأصل وأقل قدر من الكمال أو الأصل بس أو إيه أصل بس. عشان كده هيخرجوا بعدما يقتص منهم بما قدمت أيديهم. اسأل الله أن يعافينا ولا ينتقم منا بذنوبنا اللهم أمين. طب الناس دول اللي هم عندهم الأصل دول حققوا أصل الإيمان يبقى أتوا بلا إله إلا الله بقيودها فدخلت القضية معهم في مسألة الانتفاع. فيؤاخذ الله عز وجل العباد يوم القيامة بناء على القيود مش بناء على حكم الظاهر بعد بناء على القيود. القيود دي نحلها فين؟ القلوب الإخلاص واليقين والتوكل والقبول والانقياد والمحبة. مفهوم؟ دي نحلها فين؟ القلب. عشان كده انت في الدنيا مالكش علاقة بيها. في الدنيا ايه؟ مالكش علاقة بيها لكن ليك بالظواهر مع الإيمان الجازم إنك لن تصير من أهل الجنة في الآخرة إلا إذا استقام قلبك على تلك القيود. مفهوم؟ الإرجاع عمل إيه في الجزئية دي؟ من جهة أسقط المواقف في الحكم الظاهر صح؟ ومن جهة أسقط قيمة القيود في الانتفاع. فاللي بيقول لا إله إلا الله على أي حال من في الدنيا قصدي عن الجميع مسلم وفي الآخرة برضه يخش الجنة. فيبقى الإرجاء شلفة مناط الحكم واضح؟ وشنطه مناط الانتفاع. فانت لما تيجي واحد يكلمه يقول لك يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، انت من اهل لا اله الا الله، خلاص امك لا اله الا الله على الجنه حق. ما دام امك لا اله الا الله على الجنه حق، يبقى مناط الحكم اتشلفت، يبقى تسب الدين، تترك صلاه، تولي اليهود، تولي النصارى، اعمل ما يهمكش. وفي الاخره في الجنه حق، وضاع الايمان دنيا واخره، مفهوم؟ فكده الكراميه عندهم الايمان قوي، الايمان قوي، الايمان دي خلاص تحقق الايمان، مفهوم؟ فهمك لمرات الحكم لم تسع يفك ايه بقى؟ يفك الاشكال اللي بين النصوص التي اثبتت الجنه والنصوص التي لم تثبت الجنه، مفهوم؟ وفي نفس الوقت يمنع الخلق في انزال النصوص المتعلقه بالحكم في مناط الانتفاع. يبقى لما يجي واحد يخش في العمومات ويقول لك يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول امرت ان اقتل الناس، واسامه رضي الله عنه لما قتل رجل قال اقتلته بعد اذ قالها، وبالتالي لا صح ان تكفر احدا من اهل لا اله الا الله. ليه؟ من حديثها لما نقول له هذه النصوص فيما يتعلق بايه؟ بمناط الحكم، وهي ايضا في تعلقها بمناط الحكم لا تتعلق بمناط الحكم على مرادك، ان هي مش مواقف خالص، بل هي من جهه تتعلق بمناط الحكم، ودي مساله مهمه بالنسبه لك انك تفهم حدود النصوص، وايضا مثبته للنواقض الظاهره، مثبته لايه؟ للنواقض الظاهره، لان منها من ذكر ما يوجب او يلزم بترك النواقض الظاهره كحديث ابي مالك الاشجعي من شهد ان لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لما نيجي نجمع بقى الكلام كده نستجمعه نقول ان النصوص المتعلقه بلا اله الا الله منها ما هو متعلق بمراتب الحكم، وهي النصوص التي اثبتت الحكم او الزمت بالحكم الظاهر مع توكيد السريره الى الله. وهناك من النصوص من اثبتت الجنه، وهذه النصوص مالها؟ متعلقه بالانتفاع بالاخره، ولذلك ذكرت قيودا وضوابطا للا اله الا الله بحيث لا يتصور انها مجرد كلمه. وبحنا فلا يصح حمل النصوص المتعلقه بالحكم على الانتفاع بحيث ينسب الى ان الايمان مجرد ايه؟ كلمه. فلا يصح ان يحمل النصوص المتعلقه بالانتفاع على الحكم، لانه اللي بيحصل اما جعلت مناط الحكم في الانتفاع فجعلت الايمان كلمه، واما جعلت الانتفاع في الحكم فايه؟ فمنعك الحكم الظاهر عن من اتى بلا اله الا الله ولم يات بها بناقص، فينتج لذلك توقف. يقول لك لا ده انا ما اقدرش اقول عليه مسلم الا لما ايه؟ لما يعمل كذا وكذا وكذا، ودي مساله نبينها في المقال القادم ان شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا ونقوم في المره القادمه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كما سماه بعض العلماء بقضاء الاعيان، لا يا لا ده دوادي دوادي، قضاء الاعيان دي قضيه متعلقه بمعين لا تتعداه. قضاء الاعيان يعني ايه؟ لحسن جدا انت هتغرق الدنيا بعضيها. قضاء الاعيان يعني ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جاء رجل يقول يا رسول الله قسمت الاضاحي ولم يبق الا جديا اتت جد، او على مسجد لورواه جديا اجدع، يعني مقطوع الامر المعيد لا تصح به، فقال ضحك به ولا يدبئ احدا بعدك. اسمها قضاء ايه؟ عين. يعني ايه قضاء عين؟ يعني حكم متعلق بزيد من الصحابه لا تخصاه، مفهوم؟ لكن دي قضايا هي احكام الشريعه الماضيه في الخلق الى قيام الساعه، فانت بين ما يعني ما تخبطش الامور في بعضيها، تعلم وتنبه. حكم من يكون ثم ارتد ثم آل الحكم بالشرع يقتل، ذات حاقية في قضية سب الرسول فقط. متى يقتل المرتد بعد إيمانه؟ في قضية سب الرسول فقط. واضح؟ وراجع الكلام ده بتفصيل تام في كتاب الصارم المسلول في حكم شاكم الرسول من جنة حين يجهو مؤمن. كلام ده كلمنا عليه بالتفصيل ولا لا؟ بالتفصيل. ما حكم بائع بيعه؟